بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستأنف هذه الدروس إن شاء الله في هذا العام الجديد أو هذا العام الدراسي الجديد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا وإياكم على طريقه المستقيم. الأمر الآخر الذي أحببت التنبيه عليه هو فيما يتعلق بشرح الكتاب. يعني الحقيقة كثير من الطلبة يعني يسأل إما عن الشرح نفسه وطريقته، أو عن مسألة التوقيت في الشرح، متى ننتهي من كذا ومتى ننتهي من كذا. وأما في طريقة الشرح فنحن سبق ذكرنا هذا في مقدمة الشرح، فيمكن الرجوع إليه في المقدمة، ومسجل موجود على النت وفي موقع خاص باليوتيوب، في الدروس كلها موجودة من أولها إلى آخرها، سيجد يعني ما يتعلق بهذا المعنى. أما ما يتعلق بتقسيم الكتاب ومتى ننتهي منه، فكما قلت سابقا مشكلة الدرس اليومي الذي قد يعتريه بعض الغياب أنه قد يعني لا نلتزم بوقت محدد تماما للانتهاء من باب كذا أو كتاب كذا، لكن يعني بحسب ما مضى فلعل إن شاء الله بإذن الله يكون هذا يعني الانتهاء من كتاب العبادات في هذين الفصلين أو قبل ذلك. نرجو إن شاء الله ننتهي من كتاب العبادات وندخل في كتاب المعاملات. وأحب أن أنبه كثيرا، وهذا ذكرته أكثر من مرة، إلى أن مثل هذه الكتب المهمة التأصيلية التي يعني أو بالأخص المتون المطولة كالزاد، ما ينفع فيها الأخذ العاجل والسريع. فمثل هذا الكتاب بعض العلماء يعني قد يشرحه في عدد من السنوات، وبعضهم يشرحه في يعني ما لا يقل عن 4 سنوات، وبعضهم أكثر من ذلك. نحن سنحاول أن يعني أن نختصر أكثر، ويعني ننهي في أقل مدة وأقصر مدة إن شاء الله، لكن ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى أنه ليست القضية متى ينتهي من كتاب. طبعا مثل هذا الكتاب من المفترض أن لا يتجاوز يعني 4 سنوات على الأقل كالدراسة الجامعية، هذا المفترض أنه، لكن سنحاول أن ننهيه إن شاء الله في أقل من ذلك، في أقل من ذلك طبعا ابتداء من بدايته وليس من الآن. فسنحاول أن ننتهي، وبالأخص أنه ما بعد المعاملات في الغالب يكون الشرح ليس كالشرح في أوله، لأن دائما الكتاب في أوله يكون فيه التفصيلات وخلاف العلماء أكثر من آخره، وأيضا التفصيلات تعني طالب العلم في أوله أكثر من آخره، وبالأخص فيما يتعلق بباب القضاء وما أشبهه. فسنحاول بقدر الإمكان بإذن الله أن ننهي الكتاب في أقل أو أقصر مدة ممكنة بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وقفنا أظن فصل في أحكام الإمامة. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. نعم. نقل المؤلف رحمه الله، نحن وقفنا عند هذا الموقف في آخر مجلس، وطبعا تعرفون الإجازة كانت طويلة وما أمكن أن نضع دروس لتخلل عبادتي رمضان الصيام والحج، ويعني ما كان مناسب وضع دروس، خصوصا أننا يعني سألنا الإخوة فكان يعني أكثر من النصف بقليل لا يرغبون بوضع الدروس في هذا الوقت. فنحن أخذنا باب صلاة الجماعة، تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام صلاة الجماعة، ثم وقفنا عند فصل في أحكام الإمامة. جرت عادة الفقهاء كما قلنا على الترتيب المنطقي للأبواب والفصول، فهو بعد أن انتهى من الكلام على أحكام الإمامة أو أحكام عفوا الجماعة، ناسب أن يذكر ما يتعلق بأحكام الإمامة، لأن الجماعة تقوم على وجود إمام ومأمومين، فلا بد من ذكر أحكام تتعلق بالإمام من حيث الأحق بالإمامة، ومن حيث ما يتعلق بأحكام الإمام فيما يعرض له في صلاته وفيما يتعلق بعلاقته بجماعته ونحو ذلك. فقال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة. أولا، الإمامة مصدر من الفعل أما يأمه، وهو الذي يتقدم الناس بالصلاة ليأتموا به، هو الذي يتقدم الناس بالصلاة ليأتموا به، أي ليقتدوا به، ليقتدوا به في صلاته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تكبروا حتى يكبر. فالإمام هو قدوة لمن خلفه، ولا يجوز أن يتقدمه أحد في الصلاة، وإلا ما الحكمة من وضعه إلا لأجل ذلك. وقوله الأولى، هذا بيان على أن الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهو الأولى بالإمامة مبنية على الاستحباب، مبنية على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، بل نقل أكثر من واحد من أهل العلم كابن حزم وابن قدامة، نقلوا الإجماع على ذلك، أن هذه المسألة ليست مبنية على الوجوب، بمعنى أنه يجب أن يتقدم الأقرأ مثلا، وإنما هو على الاستحباب. ولذا قال الأولى، قدم الكلام بقوله الأولى، وهذا بيان للحكم هنا، أن المسألة مبنية على الاستحباب. وهل يكره لو تقدم من هو غير الأولى؟ نعم يكره ذلك. الأولى أن يتقدم يعني من قدمه الله ورسوله، هذا هو الأولى. فإذا قدم غيره لغرض غير صحيح شرعا، فإن هذا مكروه، هذا يعتبر مكروها، إلا إذا كان تعذر معرفة هذا الشيء، مثل ما يحصل الآن في الجماعات التي تنعقد في الطرق أو في أماكن يعني عامة كالمستشفيات ونحوها، ما يمكن للناس أن يعرفوا من هو الأقرأ ومن هو الأفقه، ما يمكن يعني يعرفوا هذا، فالأمر في هذا يسير على كل حال. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى الكراهة فيما إذا علموا أن هذا هو الأقرأ، ومع ذلك يقدمون غيره عليه، لا لشيء، لا لغرض شرعي صحيح. فإذا التقديم في مثل هذه المسائل هو مبني على الأولى وعلى الاستحباب. قال الأولى بالإمامة، أي بأن يتقدم الناس إماما عليهم، الأقرأ العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته. الأقرأ، ما دليل تقديم الأقرأ؟ دليل حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. ما المراد بالأقرأ هنا؟ المذهب على أن المراد بالأقرأ، وهو الذي عليه جماهير الأصحاب، المراد بالأقرأ أي الأجود قراءة، الأجود قراءة. فالأقرأ بمعنى الأقرأ جودة، من حيث جودة القراءة. ما المراد بجودة القراءة؟ يعني الذي يجيد القراءة من حيث مخارج الحروف، من حيث التجويد، من حيث حسن القراءة وعدم اللحن، هذا المراد بالأجود قراءة، وليس المراد الأكثر حفظا للقرآن، وإنما الأجود قراءة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. واحتجوا لذلك بأن الأجود قراءة يعني هو الأكثر أجرا، واحتجوا بحديث على كل حال فيه ضعف، أن من أعرب القرآن فقرأه فله 10 حسنات إلى آخره. هذا الحديث يعني فيه ضعف على كل حال. ويمكن أن يحتج لهم أيضا بالحديث الذي في الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فقالوا يعني أيضا يمكن يحتج بهذا الحديث على أن المراد بالأقرأ الأجود، ولكن هذا الحديث برواياته قد يدل في معناه على الأكثر قرآنا، يعني الذي يقرأ القرآن سريعا يعني الأحفظ أو الأقوى حفظا في القرآن، وليس المراد الأجود فقط. فإذا الأقرأ هنا المذهب هو هذا. هناك قول في المذهب، هناك قول في المذهب وأنا أميل إليه وهو الأرجح فيما يظهر، أن الأقرأ هو الأحفظ، الأقرأ بمعنى الأكثر قرآنا، وهذا يدل عليه دليلان في السنة. الدليل الأول حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه صحيح البخاري، لما في قصته لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا. كان يجمع القرآن وهو صبي، عمره في 7 أو 6، كان يقف عند مدخل رجوع قومه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ منهم القرآن، هذا يأخذ منه شوي وهذا شوي وهذا قراءة وهذا، حتى جمع قرآنا كثيرا فقدموه ابن 7 أو 8 سنين أو أقل من ذلك بقليل، فأصبح إماما لهم. وأيضا يدل على هذا في قصة الهجرة، هجرة الصحابة رضي الله عنه، لما هاجروا جعلوا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وهو مولى، لكن كان أكثرهم قرآنا فقدموه، وكان في القوم أكابر الصحابة ممن هم أعلى منه في السن والهجرة وغير ذلك، من فقدموه لأنه الأكثر قرآنا. هذا يدل على أن الأقرأ الواردة في الحديث يوم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أكثرهم حفظا. طيب جودة، لعل المراد والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله أنهم كانوا في ذلك الزمن من حيث الجودة متساوون، يعني لأنهم ما كان فيه لحن في ذلك الوقت، كانت العربية سليقتهم ما كان فيه لحن، فكان المقدم عادة اللي هو أكثرهم أخذا للقرآن حفظا للقرآن. فعلى كل حال المذهب الأقرأ هو الأجود، بناء على أنهم قد قالوا إن الأجود قراءة أكثر أجرا، أكثر أجرا. ولكن قيدوا هذا، نعم حفظا، نعم ها ارفع صوتك، لا الخاتم ما له علاقة، أكثر قراءة ما هو هذا المقصود، المقصود الأكثر حفظا. طبعا الذين قالوا أكثر حفظا بشرط أن يكون يحسن القراءة، أما الذي لا يحسن القراءة ولو كان يحفظ القرآن كله فيقدم عليه من يحفظ يعني ما هو أقل من ذلك، لكن المقصود أنه الأكثر حفظا إذا كان يحسن القراءة بشرط إحسانه للقراءة، أما الذي يلحن في القرآن ها فهذا لا يقدم ولو كان يحفظ القرآن كله. واضح؟ طيب المذهب هنا قالوا الأقرأ أول من يقدم للإمامة الأقرأ أي الأجود قراءة، ولكن قيدوها بقوله هنا قال: العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته، يعني أنه لا يقدم الأقرأ الأجود قراءة إلا بشرط أن يكون عالما بفقه صلاته، وليس المراد الأفقه لأن الأفقه ستأتي، وإنما المقصود أن هذا قيد في إيش؟ في مسألة الأقرأ، بمعنى أنه لا يجوز أن يقدم الأقرأ إذا كان لا يفقه صلاته، أي لا يعرف أركانها ولا شروطها ولا واجباتها ولا يحسن كيف يصلي لو حدث له سهو ونحو ذلك، فلا بد أن يكون عالما بفقه صلاته، يعني يعرف كيف يصلي ويعرف كيف يتصرف فيما لو حدث له حدث في الصلاة. وهذا كما قلت ليست مسألة الأفقه، هذه مسألة، هذا قيد واجب بمعنى أنه لا يقدم الأقرأ إذا كان جاهلا بصلاته، وإنما يقدم الأقرأ بشرط أن يكون عالما فقه صلاته. ومعرفته بفقه صلاته ليس معناه أن يكون فقيها، لا، وإنما المقصود أن يعرف كيف يصلي ويعرف ما يترتب وما يتعين عليه في الصلاة معرفته، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره بالاتفاق أنه لا يقدم الجاهل بالصلاة ولو كان أقرأ. لكن لو أتانا فقيه وقارئ فأيهما يقدم؟ يقدم القارئ على الفقيه إذا كان القارئ يعرف فقه صلاته، ولا يلزم أن يكون فقيها لكنه يعرف ما يتعلق بأحكام الصلاة من شروط وأركان وواجبات وما يتعلق بأحكام سجود السهو وما يتعلق مما ينوب المصلي أحيانا بصلاته. اتضحت هذه الصورة؟ فإذا هذا قيد قولي الأقرأ أي العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته. نعم. قال ثم الأفقه، أي بعد الأقرأ يأتي الأفقه إذا استووا في القراءة في الجودة، في جودة القراءة، فإنه ينظر هنا في الأفقه الأكثر فقها، ويقدم الأفقه في الصلاة على الأفقه في غيرها. يعني لو تقدم لنا فقيهان أحدهما فقيه في العبادات ومنها الصلاة وآخر فقيه في المعاملات، فيقدم إيش؟ الفقيه في الصلاة على الفقيه في غيرها، يقدم الأفقه في الصلاة على الفقيه في غيرها. لماذا؟ عللوا ذلك بأن فقه الصلاة أحوج له الإمام من غيره، وهو المتعلق بالصلاة وما يصلحها، فكل ما يتعلق بالصلاة وما يصلحها يقدم على غيره. ولذلك قدمنا الأقرأ، لماذا؟ لأن الصلاة مشتملة على القراءة، ومعظم الفرائض فرائض الصلاة ثلاث منها كلها جهرية تحتاج إلى قارئ مجود، قارئ مجيد للقراءة. طبعا ولا يقصدون بالمجود، ولذلك نصوا عليه وحذروا منه، الذي المقصود التنطع في التجويد وما شاء، ليس المقصود هذا، المقصود الذي لا يلحن ويجيد القراءة ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحة من غير تنطع، من غير تنطع. إذن الثاني يأتي بعده قال ثم الأفقه، ثم الأفقه، ويقدمون الأفقه في الصلاة على الأفقه في غيرها من أحكام الشريعة. ودليل ذلك أيضا حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه كما في الصحيح يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة قالوا يعني الأفقه بأحكام الشرع، الأفقه بأحكام الشرع، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما أي إسلاما. هكذا رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. فإذا الأفقه يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية. قال رحمه الله ثم الأسن أي الأكبر سنا، الأكبر سنا، وهذا مخالف لنص الحديث، لكن لماذا المذهب قدموا الأسن على الأقدم هجرة؟ قالوا لأن لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين ليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. فحديث مالك بن الحويرث قالوا قدم الأكبر سنا، قدم الأكبر سنا، فهذا له اعتبار. وأيضا للكلام في مسألة الهجرة، وأن الهجرة بعد ذلك الناس بعد فتح مكة انقطعت الهجرة. طبعا الهجرة كما تعلمون هجرة خاصة وهجرة عامة باقية إلى قيام الساعة. فالهجرة الخاصة هجرة مكة إلى المدينة، فهذه انقطعت بفتح مكة. والهجرة العامة أن يهاجر الإنسان، يترك دار الكفر إلى دار الإسلام إذا كان لا يقيم شعائر الدين. فقدموا هنا الأسن، قدموا الأسن. طبعا ظاهر مذهب الإمام أحمد كما نقل ذلك في المبدع وغيره أن ظاهر كلام الإمام أحمد ظاهر كلام أحمد المشي على ما جاء في حديث ابن مسعود الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة ثم الأسن، هكذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد، لكن المذهب مشوا على هذا أنه يقدم الأسن لحديث مالك بن الحويرث. والقول الآخر في المذهب هو كما قلت ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يقدم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة، وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا أمكم أكبركم، لأن مالك بن الحويرث ومن معه متساوون، متساوون من حيث القراءة ومتساوون من حيث الفقه ومتساوون من حيث الهجرة، من حيث الهجرة، فهم جاءوا مع بعض سوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده قرابة 20 يوم أو أكثر من ذلك قليل، وأخذوا القرآن جميعا وأخذوا الفقه جميعا، بل جاء في رواية أو في كلام أحد الرواة وهو خالد الحذة أحد رواة صحيح مسلم لهذا الحديث قال وكانوا متقاربين في القراءة، متقاربين في القراءة، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم، لأنهم في الهجرة سواء وفي القراءة سواء وفي الفقه سواء، كلهم جاءوا وأخذوا متساوون في هذا، فقدم الأكبر هنا، وإلا في الأصل تقدم الهجرة لحديث ابن مسعود لأنه أصرح وأوضح، لكن هذا المذهب هو تقديم الأسن. قال ثم الأشرف، ثم الأشرف، في بعض نسخ الزاد كما في المقنع تقديم ثم الأقدم هجرة وليس الأشرف، ولكن هذا المذهب على كل حال، والقول الآخر المذهب أنه لا اعتبار للشرف هنا، وإنما يقدم الأقدم هجرة والأتقى ولا ينظر للشرف، والمراد بالشرف هنا شرف النسب، فقالوا يقدم القرشي على غيره ويقدم من القرشيين الهاشمي على غيره، لأن بني هاشم أشرف الناس لأنهم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مقدمون ولذلك تحرم عليهم الزكاة لشرفهم ولأن لهم من الخمس، فهم هؤلاء هم أشرف الناس فيقدمون، والمذهب احتجوا بأنهم بأدلة لتقديم الأشرف، في منها حديث علي رضي الله عنه قدموا قريشا ولا تقدموها، والحديث فيه ضعف ومختلف فيه على كل حال، وهو مراد به الإمامة الكبرى الخلافة الكبرى، وأيضا قالوا قياسا على الإمامة العظمى تقاس الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة على الإمامة العظمى فيقدم الأشرف نسبا، ولكن هذا القول قول ضعيف ولا اعتبار لشرف النسب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنه قدموا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه على أشراف الناس وهو مولى لكن لحفظه القرآن، فمسألة الشرف ليست معتبرة، ليست معتبرة ولا دليل عليها في مسألة الإمامة، في مسألة ولعموم قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنسخة الأخرى ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى، ولكن في النسخ يعني وهي التي على ظاهر وهي التي موافقة لما في المقنع والزاد اختصار للمقنع أن الأقدم هجرة مقدم على الأشرف، مقدم على الأشرف. عندكم في النسخة ثم الأقدم هجرة إيه في الحاشية؟ نعم النسخة التي عليها حاشية ابن قاسم رحمه الله الروض المربع فيها الأقدم هجرة ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. الأقدم هجرة المراد بالهجرة هنا أن يهاجر هو بنفسه، ولأن هناك من الأقوال من قالوا الأقدم هجرة سواء كان بنفسه أو بآبائه، يكون أبوه أقدم هجرة ولكن المذهب على أنه الأقدم هجرة بنفسه، فيقدم الأقدم هجرة على المتأخر لأنه أكثر عملا في الإسلام وأكثر طاعة من غيره فهو مقدم. وللحديث في الأساس الحديث هو الأصل في هذه المسألة، والأقدم هجرة في الحديث جاء بعد الأفقه، جاء بعد الأفقه. والأقدم هجرة سواء في الهجرة الخاصة أو الهجرة العامة، طبعا الهجرة الخاصة انقطعت، بقيت الهجرة العامة، بقيت الهجرة العامة فيقدم فيها الأقدم هجرة. طبعا كما قلنا ظاهر كلام الإمام أحمد الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة ثم الأسن، هذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو الأقرب إلى السنة والأقرب إلى حديث أو الموافق لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. قال ثم بعد ذلك الأقدم الأتقى، المذهب ثم الأقدم إسلاما، الأقدم إسلاما يقدم من تقدم إسلامه على من تأخر إسلامه. وبعض الفقهاء يراه أنه مثل، يعني هو بمثل الأقدم هجرة، بمثل الأقدم هجرة، أن من معاني الأقدم هجرة يعني الأقدم إسلاما. وجاء في الحديث حديث أبي مسعود في رواية فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، فجاءت سلما وسنا. طيب قال ثم الأتقى، ثم الأتقى يعني الأكثر طاعة وتقوى لله عز وجل، والتقوى معلوم معناها هو الذي يؤدي ما أوجب الله عليه ويتقي ما حرم الله عنه، فالأكثر تقوى والأكثر إتيانا بما أوجب الله عليه من أعمال البر والصلاح وأبعد عن فعل المعاصي هو الأقرب للتقوى، وهو الذي يقدم في الصلاة، يقدم في الصلاة. وقالوا لأن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء، ودائما الناس إذا أرادوا أن يدخلوا على عظيم يقدموا إيش؟ يقدموا من يعني يحقق لهم غايتهم عند هذا الرجل العظيم أو عند الرئيس أو الملك، أو ها يقدمون من يكون بكلامه وتقدمه عليهم ما يحقق لهم غايتهم. فكذلك المصلون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى ويقدمون في الإمامة من يدعو لهم ها فيستجاب دعاؤه. فالأتقى لله عز وجل هو الذي يكون أحرى بذلك، فقال لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء فيقدم، يقدم في هذا المعنى. نعم. قال ثم من قرع، يعني من خرجت عليه القرعة. المذهب هنا لم يذكرها، المذهب أنه بعد الأتقى والأخشع، لأن ذكروا الأخشع أيضا، ذكروا من يقدمه جيران المسجد، يعني جماعة المسجد، من يقدم، يقدم على القرعة، يقدم على القرعة. وهذا هو الصحيح، أنه لا يقرع بعد الأتقى، لا يقرع، وإنما ينظر من يقدمه أهل المسجد ما دام تساووا في الأقرأ والأفقه والأقدم هجرة والأسن والأتقى، فينظر في من يقدمه أهل المسجد لأنهم هم أهل الاختصاص، هم أصحاب الشأن، فلا بد أن ينظر في حالهم. فإذا قدموا الأقرأ أحد الشخصين فيكون هو الإمام. فإن تساوت الأصوات من جماعة المسجد هنا ننظر في إيش؟ في القرعة. والقرعة مسلك شرعي فيما إذا حصلت الخصومات ولم يوجد مرجحات شرعية، إذا لم توجد المرجحات الشرعية، عندنا مرجحات شرعية الأقرأ الأفقه إلى آخره، لكن هذه المرجحات الشرعية لم توجد الآن، تساوت، وإذا تساوت تساقطت ها، فهنا نلجأ إلى القرعة. والقرعة لها يعني مسلك شرعي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا يعني بسبب الخصومة إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا لاقترعوا عليه. فدل على أن الأذان والصف الأول لو حصلت مشاحة وخصومة على من يتقدم فيهما فإنه ينظر فيهما بالقرعة. فكذلك في الإمامة إذا تساوت المرجحات وحصلت المشاحة فهنا نقرع بين المتقدمين للإمامة طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.